وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. لازلنا أيها الإخوة في المقصد الأول من مقاصد التشريع الذي هو التوحيد، اللي هو أعز مقاصد هذه الشريعة. وسبق أن تكلمنا الكثير عن توحيد الربوبية وأنه مستلزم للحاكمية المطلقة على الخلق، ولو أن العباد عرفوا حق الله حق المعرفة وقدروا الله حق قدره لعظموه ولما استبدلوا بحكمه حكما آخر مهما كانت الظروف ومهما كانت العاصي. كنا وسبقا كنا توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعال نفسه من خلق، من إحياء، من إماتة، من رزق، من إلى آخره. فإذا توحيد الربوبية إفراد الله وتوحيده بالأفعال اللي تتعلق به وحده لا شريك له من خلق ورزق وإحياء وإماتة وحشر ونشر وتسخير وإيجاد وتدبير للكون وتصريف للأمور وغير ذلك، هذه بها وحده لا شريك له، لا يشركه ملك مقرب ولا نبي مرسل. حقيقة هذا التوحيد هو الاعتقاد الجازم والأكيد بأن الله جل وعلا هو الخالق لجميع الكائنات وحده، الرازق لها وحده، المدبر لشؤونها وحده، المتصرف بها وحده، المالك لها وحده، نعم الوارث لها وحده، لا يشركه في ملكه أحد من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ويصرفها كيف يشاء على مقتضى إرادته ومشيئته وتقديره، ولا هناك أي مؤثر مهما كانت نوعيته. ولذلك الرب عندما يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فالذي يقول مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب، لأنه اعتقد أنه فيه شيء من هالكون هذا من هالمخلوقات تؤثر على الله وتتصرف بشيء من ملكه. فما بالك الذي يقول عبد القادر يا جيلاني يا متصرف في الأكوان. إذا اعتقد النجم يأتي بالمطر بس فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب، فكيف اللي يقول عبد القادر متصرف بالأكوان؟ يا سيدي يا رفاعي أدركني بالفرج، فإذا لم تدركني إلى من ألتجي؟ وين أروح؟ هذا ماذا نقول عنه؟ إذا اعتقد الكوكب فقط فيه فائدة إنه بنوع كذا، إذا طلع مثلا الكوكب كذا من هنا صار مطر، أو إذا طلعت السنبلة من هناك صار كذا، ومعتاد يعني إذا خرجت يصير مثلا عندنا المطالع مثلا المربعينية السعد الخبايا، هذا نعرف إذا طلع كذا يصير كذا، هذا معروف. ومع ذلك إذا قلت نوع كذا أتى بكذا كفرت بالله وآمنت بالكوكب، فكيف ادركني بالفرج إذا لم تدركني إلى من ألتجي؟ فبعض الناس يقول لك يا أخي شو فائدة التوحيد؟ لا يا أخوة، التوحيد هو الكل الكل. صحيح من لقي الله عليه دخل الجنة رغم خشومه، وإن زنى وإن سرق وشرب الخمر رغم أنف أبيضه. أمر التوحيد كبير وما أكبره، والآن الناس بحاجة شهادة لله، الناس بحاجة التوحيد، توحيد الألوهية الربوبية الأسماء الصفات الحاكمية، الناس كبير الناس وصغيرها شهادة لله بحاجة، أبدا بحاجة له. فلا يضيق صدرك وخذنا بحلمك وجزاك الله خير. إذن في كل شيء، وأنه القائم على أمور العباد، المربي لهم بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، ووصفنا أكثر من مرة وما بكم من نعمة فمن الله، وما من نعمة في الأرض ولا في السماء إلا ومصدرها من عنده جل وعلا، هذا واقع. والخلق كلهم عبيد وهو ربهم، نعم، ومليكهم وسيدهم، هذا معتقد أو موجز. هذا التلازم الحقيقي بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. فالمالك المتصرف اللي أزمت أمور السماوات والأرض بيده، نعم أشهد بالله أنه هو الحاكم. فالذي أزمت الأمور بيده، وما بكم من نعمة إلا وهو منه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، نعم هذا اللي يستحق أن يعبد. إذن الذي يؤمن بأحد التوحيدين، آمن بالربوبية ولم يؤمن بالألوهية كفر، والذي يؤمن بالألوهية ولم يؤمن بالربوبية كفر، إذن متلازمين، لا غنى لأحدهما عن الآخر. فورب الكعبة لو عملت بكل الإسلام كامل وكفرت بأحدهما إلا ويكبك الله على وجهك في النار، لا محال أبدا. إذن التلازم إنه الهيمنة المطلقة على العباد، الناس كلهم عبيد إذن هذا الحاكم وله الحاكمية المطلقة. لذلك قال مالك يوم الدين، هذا إن شاء الله يأتينا مفصل، مالك يوم الدين، المالك والملك، مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ملوك أباطرة قياصرة أكاسرة، وإذا به ينزع الملك مثل ما قال الشاه، رزقوني بذنبي وألقوني بالبحر، كأنه جرذي مسكوه بذنبه وطرحوه في البحر، ومات كمد، ومات بالسرطان كمد وحسرة وندامة. إذن الملكية المطلقة له وحده، إذن يستحق أن يعبد، بل يجب أن يعبد، بل الأوجب الواجبات أن يعبد ولا يشرك به شيئا. وهذا هو التلازم الحقيقي بين التوحيدين، لأنهما توأمان لا ينفصلان، واللي يفرق بين هذا وهذا هلك. ولا ينفع الإيمان بأحدهما دون الآخر، بل لا بد من الجمع بينهما. فالذي يعبد الله جل وعلا حق العبادة ولم يشرك به شيئا في عبادته، وكانت عبادته خالصة لوجه الله وصوابا، إلا أنه اعتقد أن لغير الله تأثير مع الله في شيء من ملكه، نعم، أو له القدرة في تصريف ما لا يقدر عليه إلا الله كالإحياء والإماتة والرزق ونحو ذلك، أو أنه يملك الضر والنفع ويكشف السوء، فقد كفر وأشرك وحبط عمله. وكذلك من اعتقد أن الله هو رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق الرازق المحيي المميت والذي يضر وينفع إلى آخره، وصرف شيئا من العبادة إلى غيره، أو تحاكم لغيره ولو بشيء يسير، أو لم يستسلم لأحكامه، فهو أيضا قد كفر وأشرك وأصبح حلال الدم والمال، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ما لم يحقق التوحيدين معا على أكمل وجه وأتمه. فإذا وحد العبد ربه بأفعاله جل وعلا واعتقد أنه واحد في جميعها، وأن أزمة الأمور كلها بيدي، ووحده كذلك بجميع الأفعال التي تعبدنا بها شرعا، واعتقد أنه سبحانه وتعالى هو المستحق لها وحده لا يستحقها سواه، يكون بذلك قد حقق التوحيدين معا، ويبقى عليه تحقيق توحيد الأسماء والصفات، والله الموفق للصواب. إذن بقى علينا توحيد ثالث، اللي هو بمجموع الثلاثة مجتمعة مع ما فيها الحاكمية المتضمنة الحاكمية، هذه الثلاثة الذي يحققها شهادة لله لو بلغ الذنوب عنان السماء إلا ويدخل الجنة مع الداخل، أو يدخلها مهما كانت الظروف ومهما كانت الآثار، لا محالة. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. إذن تحقيق هذه لا بد لبني البشر أن يحققوها، ولذلك بعض الناس يتطاول ويقول لك شو توحيد أسماء وصفات، هذه بدعة بدعة، رغم أنه هو على علم. ما من إمام من أئمة أهل السنة والجماعة إلا وكتب في المتقدمين والمتأخرين باب أسماء الله وصفاته، ما من مسلم حتى المتأخرين منهم، حتى اللي كتبوا في التوحيد من آخر المتأخرين في المعتقدات، كلهم كتبوا الأسماء والصفات. واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، ومع ذلك يتجارى رغم هذا اللي شبه تواتر ويقول لك أنه أسماء وصفات هذا بدعة، توحيد الأسماء والصفات بدعة. كيف أوحد أنه لله يد؟ كيف أوحد أنه لله وجه؟ سبحان الله العظيم. طيب إجماع الأمة، هذا إجماع، فكيف تجمع على ضلالة وتجمع على بدعة كلهم؟ من عهد البخاري باب الإلحاد في أسماء الله وصفاته، المسلم كذلك، كل كتب السنة مليانة محشوة أسماء وصفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إن الذين يلحدون في أسماء، شغلة كبيرة، ومع ذلك يقول لك هذا بدعة ويتطاول بأنه بدعة، وقليل من القليل اللي ينكر على هذا الرجل. فهنا بارك الله فيكم، من المعلوم أن الغيب لا يدرك بالحس ولا يدرك بالعين، لا، الغيب غيب لا يدرك، لا ترى، ممكن تسمع فيه سمع، لكن لا تعرفه على الحقيقة إلا أن يكشف لك غيبه ويعلمك مخبر صادق، مخبر أمين، مخبر لا ينطق عن الهوى، عندها يكشف لك شيء عن تلك المغيبات. ولما كان الله جل وعلا غيب، مهما سمى العقل البشري لا ولن يدركه أبدا، لا يمكن أبدا. أولا الرب ليس كمثله شيء، فأين العقول البشرية اللي تدرك لا شيء ليس كمثله شيء؟ إذن كل ما وقعت عليه بصرك وسمعك وحواسك، نعم، فالله غير ذلك، إذن كيف تدركه؟ كيف تدركه؟ لذلك من مقتضيات ألوهيته وربوبيته أن أرسلنا الرسل، الرسل. فإذن إرسال الرسل من أوجب الواجبات اللي الإله لا يعذب بشر إلا بعدها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لأنه غيب ليس كمثله شيء، كيف ندركه؟ كيف ندرك عظمته؟ كيف ندرك أسماءه؟ ما ندري. فلذلك وما كنا معذبين، مستحيل على الله، لأنه حاشاه من الظلم، حاشاه من الظلم. فلذلك أرسل الله الرسل وجاءوا بأسماء الله، بصفاته، بأفعاله، بكبريائه، بعظمته، نعم، ووصف الله نفسه الوصف اللائق به. إذن لما كان الله غيب وأسماؤه غيب، نعم، اقتضت حكمة الله أن يرسل لنا الرسل، فجاءوا الرسل ووصفوا لنا الله جل وعلا. صف لنا ربك، قل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن الله عرفنا نفسه، عرفنا بعضا من صفاته، خلق 7 سماوات، يعني على الأقل نرى السماوات برؤية بصر، ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن الله على كل شيء قدير، نص، نعم، أحاط بكل شيء علم، وسع كرسيه السماوات والأرض، نعم، وهو القاهر فوق عباده. إذن لما كان غيبا وأراد أن يعرف نفسه أو ذاته للناس أرسل الرسل، فماذا بقي علينا؟ ليس لنا أي وظيفة إلا التلقي الواعي عن الله بس، ما في أي واحد في المليار من عقل وتعقل إنه تدرك شيء عن حقيقة الله، هذا مستحيل أبدا. شو بقي علينا؟ افتح آذاننا، قلوب واعية، مشاعر مرهفة، ونتلقى عن الله ماذا أو بماذا وصف نفسه أو بماذا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ونقف عند هذا موقفين، موقفين فقط. مثلا عندما تسمع الله سميع بصير، نقول السمع معلوم، الكيف مجهول، هذا إجماع الأمة. بصير، نقول البصر معلوم، الكيف مجهول. الرحمن على العرش استوى، نقول الاستواء في لغة العرب معلوم، ثم استوت على الجودي، استوى على سوقه، استوى على راحلته، كل هذا نعرفه معرفة جيدة، لكن الله كيف استوى هنا هذا الغيب. مثلا غضب الله عليهم، نقول الغضب معلوم، الكيف مجهول. سخط الله عليهم نعرف، أنا لما أقول لك يا أخي لا تعمل هالعمل الله بيسخط عليك، والله تفهم مليون مليون مرادي، إنه السخط معلوم، لكن كيف يسخط عليك؟ هذا اللي أعرض عنه صفح. وإياك أن تزيد على فقط الغضب معلوم، السخط معلوم، المكر معلوم، الكيد معلوم، الاستواء معلوم، القدرة معلومة، القدرة على كل شيء معلومة، لكن الكيف، كيف يعمل، كيف يصنع، كيف يخلق. يعني إبراهيم عليه السلام قال له ربي أرني كيف تحيي الموتى، ويعلم الله سريرة إبراهيم، سريرة إبراهيم، لأن يعلم السر وأخفى، قال له ألم تؤمن، ويعلم أن إبراهيم محشو إيمان، لكن ليكون درس لنا، قال له أولم تؤمن، قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي، يشوف العظمة والكبرياء اللي عندك، كيف قدرتك، وله مؤمن لذلك، يعلم أن الله على كل شيء قدير، وإذا أراد أن يخلق شيئا لا يعجزه شيء، قال له فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه، وجاب الأربعة، مزع روسة، قطع جنحانها، واجعل على كل جبل منهن جزة، فراح وزعهم على جبال متعددة، ورؤوس الطيور معه في ايده، وكل لحوم مزقها، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، يقطع من هذا جناح، يقطع من هذا رجل، يقطع من هذا، ويرمي على هالجبال ووزعها كلها. نعم. وراح جلس في مكان معين او وقف في مكان معين، ثم ادعوهن، يلا يا طور تعالوا، واذا كل طير جاء طب طب طب طب، كل واحد لراسه رجع، واذا طير سليم شيء حسي، لكن كيف رجع، كيف قام، كيف دخلت الروح فيه، هذا إبراهيم يعجز عنه، لكن رأى بعينه كيف تحيي الموتى. لكن يا ترى كيف الله أدخل الروح فيها؟ لا، والله قال لعزير، قال له وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وإذا العظام مكسرة مرمية على الأرض، وإذا تحركت تحركت تحركت، وإذا قفص عظمي كامل، قفص عظم كامل، أبدا حمار بذيل بوجه، أبدا حمار كامل قفص عظمي، ثم نكسوها لحمة، وإذا الحمار يتحرك كيف دخلت فيه الروح، هنا المعجز. هذا ما يقدر عليه لا عزير، ولا يقدر عليه إبراهيم، ولا يقدر عليه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يسألونك عن الروح، كل الروح من أمر ربي، وإذا به حمار يمشي، لكن كيف أمامك وأن تنظر كيف العظام وقفت، كيف كساها لحم، هذا رؤية عين، لكن كيفية كساها للحم، مين خلق اللحم هذا، ما في غير فضاء، ما في أكسجين، هيدروجين، هواء، ما في شيء، فكيف من اللا شيء وإذا العظام، هنا الكيفية اللي اتحار فيها عقول الناس. والآن شوف قطعة لحم جت كست العظمات، وانكسى كل لحم، انكسى شعر، لكن كيف ننجه العظم اللحم، هنا المعجز، هنا اللي لا يحل مسلم أن حتى التفكير يفكر فيه. لذلك قال له أرني كيف تحيي الموتى، قال له أولم، قال بلى، ونحط ولا كذا، وإذا الأربع طيور كل واحد مع راسه ولا اختلف شعره، مع أنه مزقها تمزيق، مصارينها بحال، وقدمها بحال، ونعلها بحال، وريشة ذنبها بجبل، وإذا كله جاء اتلملمت كلها ودخلت. فأنا عندما بعض الناس يقول لك يا أخي إبراهيم قال كيف، إبراهيم قال كيف تحيي الموتى، كيف تحيي الموتى، فنحن لماذا لا نقول كيف مثلا يعمل كذا وكذا؟ هذا السر وين؟ أنا الآن، أنتم لو رأيتم هذا المنظر رؤية عين، رؤية بصيرة، جيت قطعت رأس عصفور، قطعت أجنحته، ورميت في كل جزء من أجزاء الكويت قطعة من هذا الطير، وحطينا هالرأس هنا، وإذا كل هالأجزاء جمعت وصار طير، لو سألتكم كيف دخلت فيه الروح كلكم تقولوا والله ما نعرف، ولا لا واحد فيكم يقول نعم أنا شفتها دخلت من أنفه ولا من رأسه ولا من عينه، ما فيكم. إذن كلمة إبراهيم كيف تحيي الموتى مش المعنى أن نقول كيف، لا، رغم ذلك كنا الأمور الشرعية لابد أن نأخذها من كل زواياها ولا نتصرف بآرائها. احنا في عندنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، ما أنا عليه وأصحابي، زد على ذلك سبيل المؤمنين. فاللي يتنكب ما أنا عليه وأصحابي ويتنكب سبيل المؤمنين ضل ورب الكعبة وهلك، ولا بد أن يلج النار، كلها في النار لا أحد ما أنا عليه وأصحابي. فبقى علينا مش الصحابة، اللي بعد الصحابة. هذا السؤال كيف ما نعهد كل القرون الثلاثة، ما نعهد إلا في عهد مالك فقط بدأت هذه البدعة الخسيسة. فجاء في بيت من بيوت الله اللي هو مسجد المدينة، قال له يا مالك أو يا أبا عبد الرحمن، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فهنا يقول الراوي فأخذت مالك الرحضاء، يعني كيف العرق على أثر حمى، زخ العرق وكأنه أصابت الحمى وارتعد من هول السؤال، وإذا بعد ما فتر شوية وعاد عقله من شدة الصدمة كأنه تيار كهربائي صعقه، قال له يا هذا الاستواء معلوم، الكيف مجهول، الكيف غير معقول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، أخرجوا خربا، يلا برا طالعوا. فشاهدنا أن المسألة خطيرة جدا. يجي كل إبراهيم قال له كيف، أرني كيف تحيي الموتى، فليش أنا إن قلت كيف؟ هذا احتجاجات واهية. لماذا؟ لأنه كلمة كيف ونحتاج بإبراهيم في بعض الفرق الضالة، مثلا يأتي يقول لي يا أخي ليش تقسم بالحسين، يقول لك يا أخي الله أقسم بالتين والزيتون، أنا كثير علينا أقسمت الحسين، حسين أفضل من التين والزيتون. نعم، هذه القياسات هي مي سبيل المؤمنين، يعني ما في واحد في تاريخ البشرية أقسم من نبي أبدا مطلقا، ثلاث قرون ما حد أقسم من نبي، وما حد نبت هذه النبتة إلا المتأخرين من الفرق الضالة. إذن في سبيل المؤمنين، ما بصير ناخذ في القرآن يقول لي طيب الشمس أفضل ولا حسين، يقول لي والله حسين حرمة المؤمن عند الله أكبر من حرمة الكعبة، والشمس هذه ستطرح في جهنم يوم من الأيام، تكور مثل الثور وتركها في جهنم، لا وزنها ولا قيمة، لا شك أن ذاك مؤمن ولو وزن عند الله عز وجل. قال الله حلف بالشمس، كثير حلفنا بالحسين. هذه القياسات ليست لكم يا أخوة أبدا، ولا يحل لك أن تقول لإبراهيم قال أرني كيف تحيي الموتى، لا، ما بيحل لك. لماذا؟ لأنه مو من سبيل المؤمنين نقول كيف تحيي الموتى، لا، مثلا أرني كيف تحيي. طيب احنا لو قلت لك الله استجاب له وقال له أنا أحييها بكذا وبالنوع الفلاني وجمعتها بصورة كذا وأدخلت الروح من المكان الفلاني والروح حقيقتها كذا، لا، بالعكس، محمد صلى الله عليه وسلم أعز وأعظم شان من إبراهيم، ومع ذلك قال له ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، اوعى تتعرض لها، اوعى تسأل عن حقيقتها. بعد ذلك أي إنسان كله العظام، مثلا نشز العظام، هذا شيء واقع، يعني ما هو أنه مخفي عن العيان، لا، هذا نعرف حقيقته إنها العظام كيف جمعت بقدرة الله وصارت قفص عظمي. لكن لو سألتك اللحم كيف وجد، ما تعرف من أين وجد، هي لحمات اللي كانوا أول أعاد خلق الإله، ولا خلق جديد، ولا لحم جديد، ولا عروق جديدة، إذا الكيفية مجهولة حتى لعزير. لكن عزير قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، لو رجع الحمار على مكان، رجع الحمار على مكان، لكن كيف رجع الحماره، منين دخلت الروح، كيف اجاه العظم واللحم هذا، العظمات هذه كل امامه، لكن هاللحم اللي كسى العظام، بعدين الشعر ما في شعر، وكلها تكسي عظم وشعر ورجع نهق ورجعت له روحه وركبه مشي فيه على بيته. هاي الكيفية ما احد يدركها، ولا انسان ولا مهما سمع عقله. اذا هنا بين امرين اثنين، الامر الاول حقيقة الأسماء والصفات نعم هذه لا تدرك، أما معانيها يجب على بني البشر أن يدركوها، وإذا ما أدركوها ما أحد يخاف الله أبدا، ما أحد يخاف الله. لما أقول لك الله القاهر فوق عباده، قل لي والله أنا ما أفهم شيء من هذا، ما بتخاف الله، ما تخافه. مثلا عندما أقول لك يا أخي خاف الله، الله رقيب عليك، فمعنى الرقابة تعرفها. أنا قلت لك والله في عندنا مباحث، لا مباحث يراقبنا، تفهم علي. ولما أقول لك الله يراقبنا تفهم علي، تفهم علي، لكن كيف يراقبك هنا؟ لا هم يقولوا هذا متشابه وإحنا نرميه ورا ظهرنا ويكفي إنه رقيب، راء قاف يا باء، هذا عدو من المتشابه، لا يعلم معانيها ولا كيفية إلا الله. هذا الكلام لا كيف ولا معنى، هذا من أخبث ما دخل على المسلمين، لئلا والله بسمعي وبصري. يا إخوة يا شباب، إحنا خرج نفهم كلام الله بهاللفظ يجيك بالأسلوب الخبيث، إحنا خرج نفهم كلام الله، إحنا قد الله حتى نفهم كلامه؟ لا لا يا إخوة، ما نفع الشغلة، ما نفع الشغلة، نقول استوى وبس، استوى يليق بجلاله. المعنى كف عن المعنى، لما؟ ليضمحل خوف الله من قلبك. ولذلك عندما ينزع خوف الله من قلبك، نعم عندها يفعل العجائب، عندهم حلول، وحدة وجود، مئات الآلاف الآلهة مع الله، أنا أنت بلا شك. ليش؟ وما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، ما خافوا حق خوفه، فلذلك تطاول عليه، أنا أنت بلا شك. اغفر أو لا تغفر، لازم أن تغفر، هو يخرب بيتك، بيتك ما أجرك، والله ما تقدر تقول للشرطي لازم أن تطلعني من السجن، والله ما تقدر تقوله، والله يعبي لك ثمك دم البعيد. اغفر أو لا لازم أن تغفر، لازم تغفر، قال اسمك الغفور لازم تغفر لي. ايه عجيبة هذا، الله تحت أمرك ولا أنت تحت أمره؟ الله عبد عندك ولا أنت العبد؟ يقول لك الحق خلق والخلق حق، فليت شعري من المك، أنا الله والله أنا، ليش؟ مين اللي كلفني؟ فمن التطاول هذا؟ لما أعرضوا صفح عن الأسماء والصفات، صحيح يعني، وما عقلوا ما قدروا الله حق قدره، السماوات مطويات بيمينه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. لا لا لا لا، الله إلو إيد؟ اوعى تقول إلو إيد، الإيد جارحة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. اللي عقله سخيف بصدق، يقول صحيح اليد جارحة، لك يا آدمي أنت كست الله على حالك، إيدك جارحة صحيح، لكن يد الله جارحة ولا ليس كمثلها شيء، ليس كمثلها شيء. بعدين النبي يقول كلتا يديه يمين، كلتا يديه يمين، وانت تقول لا لا لا, لا ما إله يد. لذلك أبو حنيفة من 1400 سنة يقول بالحرف الواحد إن لله يد ووجه ونفس، ولا يقال يده قدرته، فإن ذلك نفيا للصفة، وهو قول أهل القدر والاعتزال. إذا اجمع الناس يقول لك والله هذا قول الأشاعرة، أشهد بالله كذب على الأشاعرة، وزور على الأشاعرة، وبهتان على الأشاعرة. أبو الحسن الأشعري في 3 كتب له، في اللمع، في الإبانة، في اسمه هذا الاختلاف الإسلاميين، ما أدري شو اسمه، 3 كتب له، بعيني بسمعي ببصري رأيت وسمعت، فأنه يقول وقالت المعتزلة استوى استولى، وقالت المعتزلة والجهبية نعم الله في كل مكان. هذا ما اعترف به أبو الحسن في 3 كتب، في مقالات الإسلاميين وفي اللمع وفي الإبانة، 3 كتب له، نعم 3 كتب يقول وقالت المعتزلة. فيأتيك مثلا إنه والله صلاح الدين الأيوبي أشعري، النووي أشعري، ابن حجر أشعري، يا أخي كل هذول في النار، أنا إلبس عليهم خليني أصير في النار. لا يا عبد الله، لا يكون أحدكم إما إن أحسن الناس أحسن وإن أساء وأساء. ابن حجر يبرأ منك يوم القيامة، ابن حجر نفسه يبرأ منك. ابن حجر إخوة في فتح الباري تكلم على الأشاعرة أكثر من 8 مواضع، وباسم الأشعرية. إذا ليس أشعريا، واللي يقول ابن حجر أشعري كذاب، نقول نعم وافق الأشاعرة في كم مسألة. أنا مثلا أرى علماء في أهل الأزهر، علماء يعني علم بطل واحد كذا مليان محشو حشو علم وعربية بلاغة فصاحة، ممكن أنا أخذ مسألة منه تعجبني وأتبناها منه، لكن ما يقال لي والله أنت أزهري، لا ما يقال لي، يكون وافق علماء الأزهر في مسألة من المسائل. مثلا كذلك نقول ابن حجر وافق الأشاعرة في مسألة أو مسألتين، ولا يحل لمسلم يقول ابن حجر أشعري، لأن كل الأقوال هذه اللي نسبتوها للأشعري هي من أقوال المعتزلة، وكان الأشعري يقولها وهو معتزلي. فلما آمن ورجع وألف الإبانة، لما آمن ورجع وألف الإبانة واللمع ومقالات الإسلاميين تبرأ منها، قال هذا قول المعتزلة، قالت الأشاعرة يده قدرته استوى استولى الله في كل مكان، يقول هذا، وقالت القدرية والمعتزلية والحرورية الله في كل مكان، هذا ما أثبته أبو الحسن. إذن لا تقول هذا قول الأشعري كذاب البعيد. نعم أبو الحسن الأشعري كان يقول هذا قبل أن يعتقد عقيدة أهل السنة، وقبل ما صرح بأن عقيدتي عقيدة إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، قبل كان يقول، أما بعد ما تاب وألف ثلاث كتب هذه كذاب من يقول أن أبو الحسن الأشعري أشعري، معاذ الله. هنا مقاصد هذا التوحيد تتركز على أمور ثلاثة، فاللي يعيها ويدركها حقيقة يسلم وسلامه. ما أتينا ولا صفات الله كل محيط، والله أصبح لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا وراء، عن الجهات الست خالي، نفيته الله، أشهد بالله نفي هذا، ربنا ما هو فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا وراء، ما ظل له، انتهت المشكلة. الله عالم بلا علم، كيف عالم بلا علم؟ الله قادر بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، كيف بصير بلا بصر؟ كيف وصفته وبالغت في الوصف انه بصير ولم يبصر؟ نعم، نحن من قال هذا؟ ان الله سميع بصير، نقول الله سميع بصير، الله كلفني انه سميع بلا سمع، انا ان قلت سميع الله لا يؤاخذني، هذه اللي بدي تحفظوها يا اخوة، انا لو قلت الله سميع بصير، الله يوم القيامة عبد الرحمن عبد الصمد ليش قلت أنا سميع بصير؟ معاذ الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هو اللي قال وهو اللي تعبدني أن أقول إن الله كان بكم عليما، إن الله بما تعملون بصير، إن الله سميعا عليما. نعم كان الله سميعا عليما، والله سميع عليم، مليان القرآن. الله بيسألني ليش قلت أنا سميع عليم؟ لا، لكن إن قلت الله سميع بلا سمع، ها عبدي منين جبت هالقول هذا؟ مين سبقك في القرون الثلاثة إني أنا سميع بلا سمع؟ أهو يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، فما راح يسألك ليش قلت عني سميع، لكن عندما تقول سميع بلا سمع في مسؤولين زدت عن تعاليم القرون الثلاثة. إذن لذلك عندما يقولون وطريقة السلف أسلم، ولا في تاريخ الدنيا أعظم منها كلمة، ما في أعظم منها كلمة، وأشهد بين يدين الواحد الأحد أن طريق السلف هي الأسلم وهي الأحكم وهي الأعلم، سلامة فيها. فأنا لما أقول سميع عليم، سميع بصير، نعم قدير، نعم رقيب، هذا كله الله ما بيسألني عبدي ليش قلت عني الرقيب، والله يا ربي أنت اللي قلت. إذن عندما قالوا طريقة السلف أسلم بجدارة وبحق وحقيق، لكن عموا أو يعني أبطلوا ما صدقوا فيه ومذهب الخلف أعلم وأحكم، هذه كلمة يعلم الله السماوات والأرض تزلزل منها. الخلف اللي هم أذناب المعتزلة، أذناب الجهمية، أذناب المعطلة، أذناب اليهود، أذناب الرفض، ها هذول أعلم وأحكم من النبي بأصحابه، من يصدق هذا؟ هذا افتراء زور، افتراء زور وكذب. فنحن نقول طريقة السلف أسلم وأحكم وأعلم، وما عداها الزور وما عداها الباطل أبدا، ما عداها الباطل. ولذلك إلزم ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي، وفيها سلامة. أنا حكيت لكم كلمة الله يستهزئ بهم، كيف كان الشيخ يقول إن كلنا يستهزئ بنكفر، وإن كلنا ما بنستهزئ كذبنا القرآن. فإذا مسكنا القرآن قال نقرأ، وإذا الله يستهزئ بهم قال ليش قلت الله يستهزئ بهم؟ شيخك يقول لكل الله يستهزئ كفر، فأنت كفرت. هذا مقتضى يعني يلزم. فأنا لما أقول الله يستهزئ بهم، والله بيجي الله بكل عبد الرحمن عبد الصمد، ليش قلت الله يستهزئ بهم؟ لو سألتكم الله لبسألني، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أنت اللي قلت وتعبتني أن أقول. نعم اقرأ واتلو كتاب ما أوحي إليك من ربك لتقرأه على الناس على مكر، اقرأ. فأنا ما لما أقرأ الله يستهزئ بهم، الله يوم القيامة يقول ليش قلت يا عبدي الله يستهزئ بهم؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إنما عندما تسمع قول الله الله يستهزئ بهم تقول لا لا لا لا لا لا لا, لا تقول هذا، لا الله ما بيستهزئ، ولك الله قال الله يستهزئ بهم. ما يسعك السكوت على قول الله، الله اختار لنفسه هذا القول، قال الله يستهزئ بهم، والنبي لم يبين كلمة، والخلفاء لم يبينوا كلمة، والصحابة لم يبينوا كلمة، بل والأئمة ما تكلموا بكلمة. اقبل هذا، اقبل هذا طريقكم. فأنا إذا قلت الله يستهزئ بهم، لا لا لا لا اوعى يا أخي، إذا قلت الله يستهزئ تكفر، يعني الله علمنا الكفر يعني كيف نكفر؟ هذا علمت حالة عن ذلك علوا كبيرة. فيا إخوة بالدعاقل، الدعاقل. إذن يتلخص من هذا، نعم، أن نصف الله بما وصف به نفسه، عالمين بالمعاني معرضين عن الكيفية. هذا كل الموجز المختصر المفيد، نصف الله بما وصف به نفسه. نقول الاستهزاء معلوم، الكيف مجهول، الغضب معلوم، الكيف مجهول، الرقابة معلومة، الكيف مجهول، ريح رأى مستريح. أما كلتا يديه يمين، لا لا لا لا الله ما إلو يد، خرب بيتك السماوات مطيات بيمينه، لا لا ما إلو يد، هذا بسألك الله. لكن أنا قلت السماوات مطيات بيمينه وباليد الأخرى كذا وكذا، هذا أنا عندي أدلة. قلت لك والله الله إلو يدتين وكلتا يديه يمين، الله يوم القيامة ما بيسألني عبدي ليش قلت أنا إلي إيدتين وكلتا يدي يمين؟ أقول والله رسولك اللي علمني، يعني إلي حجة أحتاج. لكن عندما تقول الله ما إلي إيدتين، عندما بيسألك عبدي أنا قلت كلتا يدي يمين، رسولي قال هذا، بل يداه مبسوطتان، وانت تقول ما إلي، إذن أنت المسؤول لأنك نفيت شيء أثبته الله. أما أنا لا ما أرسل. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وتقول لا ما إلو إيدين. فلما الله قال لك بل يداه، وتقول لا لا لا لا ما إلو إيدين، أنت المسؤول مو أنا. أنا أقول بل يداه مبسوطتان رغم أنف اللي ما برضى، وهذا القرآن ناطق بها. إذن شهادة لله، طريقة السلف أسلم وأحكم وأعلم، ولا يحل مسلم أن يحيد عنها أبدا. إذن موقفنا من الصفات نثبت ما أثبته الله ورسوله لله، وننفي ما نفاه الله ورسوله لله وعن الله، هذا واجبنا. فبقي مقاصد هذا التوحيد أمور ثلاثة. الأمر الأول تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة صفات المخلوقين، هذا اللي يجب كل إنسان أن يدركه. عندما أقول لك الله بصير، لا يذهب فكرك وذهنك إنه إله عين وإلها رموش وإلها حدقة وإلها قرنية وإلها شبكية وإلها رموش عينين وترجف وهذا ومدورة وكذا، لا هذا ما يجوز لك. إذن الأول تنزيه الله عن مشابهة الخلق، عن مشابهة الخلق، هذا الأمر الأول. الثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه، أول تنزيه بكل صفاته عن مشابهة الخلق، هذا الأمر الأول، تنزيه الشامل ليس كمثله شيء. الثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم، مع إثباتها مع فهمها كما فهمها السلف. كيف وصف نفسه؟ نثبتها ونفهمها على مضمون ما فهمته السلف، لا على مفهومي أنا. لا، كيف محمد صلى الله عليه وسلم فهم ذلك؟ كيف الصحابة فهموا ذلك؟ كيف الأئمة القرون الثلاثة فهموا ذلك؟ على ما فهمهم، يعني على مثل ما بقوله على سبيل المؤمنين نفهم هذه المعاني، لا على كيفنا وأذواقنا. لا، إذن الأول تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقات، الثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثباتها وفهمها كما فهمها السلف الصالح. الأمر الثالث قطع الأمل تماما عن محاولة إدراك الحقيقة اللي هي عليه. مثلا بصير، اقطع أملك انه تدري، يعني لو تفكر 100 مليار سنة لا تدرك كيف يبصر ولا تدرك كيف يرى ولا تدرك كيف يسمع، لا يمكن. فاقطع الأمل عن هذا، اقطع الأمل 100% أن تبحث يوم من الأيام أنه كيف يشوف الناس الله، أو تتصور في ذهنك حالة أنه كيف يرى، هذا محرم لنا، ليس كمثله شيء. فمهما خطر ببالك فالله غير ذلك، مهما خطر في تفكيرك فالله غير ذلك. إذن قطع الأمل نهائيا تماما من محاولة إدراك الحقائق تماما، واليأس الكلي من معرفة كيفياتها. إذن سكر عقلك، سكر فكرك، غبض، يعني اقفل كل أبواب التفكير عن الكيفية وعن حقيقة الصفات لله عز وجل، سواء كانت يد أو وجه أو سمع أو بصر، اقفل كل مشاعرك عنها وإيأس، اقطع اليأس 100% ولا تفكر. إذن الثلاثة، الأولى تنزيه الله عن مشابهة الخلق، الثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثباتها كاملة كما قالها الله على الوجه اللي أثبته الله ورسوله، الأخير قطع الأمل نهائيا عن إدراك حقيقة ما وصف الله به نفسه. هذه الأمور الثلاثة اللي يحفظها فيها التحقيق الكامل الشامل، نعم، المضمون لمضمون قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السميع البصير كل مخلوقات الله اللي خلقها سميعة بصيرة، فجاء بصفتين يشترك بها مع جميع المخلوقات، والله وصف الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا، والله سميع بصير، لكن بدأها بشيء ليس كمثله شيء، وجاب صفة مشتركة يشترك بها الإنس والجن والحيوانات، كل مخلوقات الله تشترك مع الله في السمع والبصر، نعم، إلا بعض الاستثناءات كالصمم، هذا طارئ يعني ليس أصيلا. فإذا هنا اللي نريده، لذلك هذه القواعد الثلاثة، الله سميع، لا لا لا لا تكون سميع، الأذن، طبلة الأذن كذا، لا هذه جارحة، لا لا لا لا سميع بلا سمع، يا مجرم البعيد، قل كما قال الله سميع بصير، تعرف المشكلة وارتاح. أما لما تقول سميع بلا سمع، من أين لك هذا؟ من أين جبت السميع بلا سمع؟ نعم، بعض الناس يقول لك الله موجود، موجود في كل الوجود، سبحان الله، كلمة موجود في كل الوجود، كلمة في كل الوجود، من أخبرك بها؟ هل هي صفة ثابتة لله؟ هل أخذتها عن الله حتى إذا وقفت بين يديه كله يا رب والله أنت قلت أنا موجود في كل الوجود؟ لا، إذا تسأل عن هذه الزيادة، لكن لا تسأل أن الله موجود، الله موجود صحيح، حقيقة ثابتة، نعم، كان الله ولم يكن شيء معه، إذن في الوجود. وأما عندما تقول في كل الوجود تسأل أمام الله، الله يسألك من أخبرك. وفي هذه الآية الكريمة اللي هي تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيها تبيانا وتوضيحا للحقيقة الكامنة في جميع آيات الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن كل صفات الله يسبقها ليس كمثله شيء. بعض الناس يقول لك يا أخي الأسماء والصفات توهم التشبيه، توهم التشبيه، فلذلك لابد من تأويلها. هذه النفحة الشيطانية اللي أدخلتها، كيف توهم التشبيه والله يقول ليس كمثله شيء؟ فالعربي المسلم العاقل عندما يسمع ليس كمثله شيء، يعني أي سمعه وبصره ليس كمثلهما شيء، أين التشبيه؟ أين التشبيه؟ والقاعدة الأولى الأصيلة في أسماء الله وصفاته عدم المشابهة. فمن يخطر لباله أن يا أخي حيوان أنت ما تعرف الكركدن عمرك ما شفته ولا سمعت به؟ نعم، قلت لك كيف قرون الكركدن؟ والله ما تعرف. كيف قدمي؟ والله ما تعرف. عمرك ما شفت الفيل؟ قلت لك كيف كم رجل للفيل؟ قلت والله ما تعرف. كيف عين الفيل؟ والله ما تعرف. ليش؟ ما سمعت فيه. فكيف أنت مع الله الذي ليس كمثله شيء؟ إذن إخوة، هذولا أو الآية هذه الصحيحة بيّنت توضيح بيّن جدا للحقيقة الكامنة في جميع آيات الله اللي فيها أسماء وصفات، وتلك الحقيقة هي تنزيهه جل وعلا عن مشابهة الحوادث، وأنه ليس كمثله شيء في جميعها مع إثبات جميع ما ورد له في الكتاب والسنة. هذه اللي فيها السلامة، ورحم الله كل من كتب طريقة السلف أسلم، ولعن الله إن تعمد ذلك وقالها عن خبث، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فهذا اتهام لمحمد صلى الله عليه وسلم ولخلفائه ولصحابته والقرون الثلاثة، هذا اتهام لهم كبير. لذلك ابن تيمية يتكلم كلام على هذه العبارة، كلام يشرى بالذهب، يشرى بالذهب. طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، رغم أن في الدنيا أنه ما في، ما مشى على أرض الدنيا مثل محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، ما أنا عليه وأصحابه الذين اتبعوهم بإحسان. إذن العالم كله تبع له ولصحابته رغم خشومهم، وخشومهم بالطين والوحل. نعم، والذين اتبعوهم بإحسان، والذي لم يتبعهم بإحسان خاب وخسر بقدر شذوذ عنهم. كيف تقول لذاك المتخلف حتى للمتبعين لهم بإحسان تقول طريقتهم أسلم وأحكم، مع أنه إحنا تبع لهم وأخذنا طريقتهم؟ فليأخذ مثلا أنت مهندس، أنا تعلمت منك الهندسة نفسي، أنا ما زدت عليك. من يقول عبد الرحمن عبد الصمد أعلم وأحكم من أستاذه مع أنه ما زدت على تعليمه؟ نعم، لو زدت على تعليمه ممكن تقول لي أحكم وأعلم ولا ما شابه، لكن أنا أخذت منك، أنت أستاذي علمتني 100 بند مثلا وأخذت منك 100 بند فقط، ولا زدت عليك حرف ولا تفلسفت في 100 بند كلمة عما أنت علمتني، هل يقال أنا أعلم وأحكم منك؟ مجنون هذا، مجنون هذا اللي يقولها. فما بالك نحن بنسبة ما كانوا عليه، مثل ما بيقولوا لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ ربع مد أحدهم ولا نصيفة. شو رأيكم؟ فكيف أنا أقول أخذت عنك وأقول أنا أعلم منك وأحكم منك؟ وين هذا؟ من يتبنى هذا إلا سخيف العقل والدين؟ وكل هالأفكار هذه اللي قالوا أعلم وأحكم شهادة لله، زبالة المعتزلة وزبالة الجهمية. وقلنا لكم إحنا السند الأشاعرة، ابن كلاب أبو الحسن الأشعري عن أبي علي الجباء المعتزلي، عن الجعد بن درهم، عن الجهم ابن صفوان، عن إبان ابن سمعان الرافضي عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم عن لبيد بن الأعصم عن اثنين يهود وعن رافضي هذا منتهى السند يعني مأخوذ عن يهوديين ورافضي كل السلسلة. وهؤلاء يقال أعلم أحكم، بئس ما قلت، كبرت كلمة تخرج من فمك، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يقولون إلا كذبا ورب الكعبة. إخوة بعيدة، والله لو واحد تابعي والذين اتبعوا الصحابة بإحسان قالوا نحن أعلم وأحكم من الصحابة إلا نسواننا، كل اخصي اخص عليك البعيد، استح على وجهك، نسواننا مش رجالنا. فكيف يجي واحد من نابتة المعتزلة الجهمية اليهود الروافض يجي يقول لك والله طريقتي أعلم وأحكم من طريقة النبي؟ لا يا أخي لا تضطروا. وللأسف يعني مكتوبة في أمهات الكتب مثلا للمعاصرين مثل تبسيط العقائد الإسلامية موجود فيها طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم. أعوذ بالله، مين اللي يقول أنا أعلم من النبي وصحابته؟ كل من كتب في هذا الباب قالوا وطريقة الخلف أعلم، وفي زاد الطين بل قالوا وأحكم. هذا موجود حاليا بين يدينا، وفي وين تبسيط العقائد الإسلامية وعدوها عقائد إسلامية. ورب الكعبة لو التابعين اللي على رأس أويس خير التابعين أويس القرني، لو على رأس التابعين أويس وكل التابعين ليوم القيامة قالوا نحن أعلم وأحكم من الصحابة، شهادة لله، لا نسوانة كلهم ما صدقتم في هذا، اتقوا الله وخافوا. فكيف نابتت كنا عن يهوديين عن رافضي عن رافضي عن معتزلي عن جهمي يكونوا هذول أعلم وأحكم؟ لا يا إخوة، بدها عقل. وما أتينا إلا من هذا الباب، ما أتينا إلا من هذا الباب. في بدي يشوف في كتاب لمحمود خطاب السبكي، هذا رئيس الجمعية الشرعية كان في زمانه قبل ما يموت وسلم لولده، هذا رجل حقيقة يعني على أرض مصر ما أحد قاوم البدع بشكل مركز مثل ذاك الرجل، ولكن ما أحد أيضا أتى ببدع مثلهم، مبتدعين وحرب شعواء على البدع، حرب يعني لا هوادة فيها على البدع. فاللي بده يشوف الويل يقرأ كتابه التوحيد الخالص أو الدين الخالص، ويقرأ في الجزء الأول التوحيد وتشوف البلايا والرزايا. كل اللي يقولون لله يد كفار كلهم، كفرهم أخرجهم عن الملة. اللي يقول الله سميع على طول، خلاص سميع بلا سماع، له فوق له تحت له كذا، واللي يقول الله في السماء كافر. أم المؤمنين، أم المؤمنين قال أنكحني الذي في السماء، زوجوا كل أهليكم وأنا زوجني الذي في السماء. مشكلة هذه. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ عجيب والله. أأمنتم من في السماء؟ جارية كلها جاء يفحص بده يعتق رقبة مؤمنة، قال لها بنت عالي من أنا؟ قالت له أنت رسول الله. قال له أين الله؟ قالت في السماء. قال له اعتقها فإنها مؤمنة. والآن أي واحد عالم سواء كان أزهري وغيره تقول له الله في السماء، أعوذ بالله يا ولدي، أعوذ بالله، أعوذ بالله، حصرت الله في السماء؟ والله واحد عندنا صلى يمكن 20 سنة إمام خطيب، لما قال له الله في السماء قال هالمسكين هالمسكين تحصروه في السماء؟ صلى وإجي كحلها عماها، عن مين يصف؟ عن الله. قال المسكين المسكين تحصروه في السماء، فرحيتك الله مسكين. طيب شو جرأ هذا حتى يقول عن الله المسكين المسكين؟ ما قدر الله حق قدره صراحة، يعني ما عرفوا بأسمائه وصفاته. أنا شو في مال هذا؟ قلت الله في العلو، والله قال سبح اسم ربك الأعلى، علو الله لا متناهي أيها الإخوة، لا متناهي. الكون المخلوقات كلها تنتهي بالعرش، وكل ما في مخلوقات الله كله منطوي تحت العرش إلا كتاب صغير، كتاب كتبه الله بيده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. إذن العرش والكتاب هذا المخلوق إن رحمتي سبقت غضبي مع كل مخلوقات الدنيا منضوية في العرش هذا، والله فوق ذلك. هذه العزة وهذه العظمة، هذه العظمة فوق، ما في مخلوق بعد العرش، ما في مخلوق. إذن عندما نقول الله في السماء، علو الله لا متناهي، ما في مخلوق فوق الله، إذن الله له العلو المطلق. بعدين وصف قال والله من ورائهم محيط، يعني العرش الله محيط بالملكوت كله من وراء العرش. وين اللي فوق الله حتى نقول الله في العلو أو الله في السماء في شيء فوقه أو حصرناه؟ ولك علو الله لا متناهي، بعد العرش ما في مخلوق، ما في شيء يعلى على الله، ما في شيء يزاحم الله في ملكه، ما في، لا متناهي، ما في مخلوق. إذن علو الله إلى ما لا ما لا مليارات السنين لا متناهي، ما في فوق الله شيء، فكيف تكون حصرته؟ فاللي بده يقرأ وياخذ العبرة يقرأ الجزء الأول من كتاب الدين الخالص لمحمود خطاب السبكي، يعلم تكفير المسلمين، تكفير الصحابة، تكفير السلف، كل من يقول لله يد كافر، كافر. نعم، الذي يشبه مثلا يقول الله سميع وأشر لأذنه، الله بصير، قال هذا تقطع يده وتقلع عينه. والنبي في صحيح البخاري، في صحيح البخاري لما قال وربكم ليس بأعور، لما وصف الدجال قال إنه أعور عين اليمنى، وربكم ليس بأعور، وأشار على عينه. شو رأيك نقطع يد النبي ونقلع له عينه؟ مين جار على هذا إلا السفيه سقيف؟ مين أخذوا هذا كلياته؟ من أولئك، من إبان الرافضي، من طالوت ابن أخت لبيد بن العصم على لبيد بن العصم، يهوديين ورافضي، هذه السلسلة. فاليهوديين ورافضي يصيروا أحكم وأعلم من محمد بن عبد الله، أحكم من صحابته، أحكم من الأئمة، كذب البعيد. والله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في النار. نعم، سلفيين أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، تلاقي كأنك مجرم حرب، كأنك مجرم حرب. ليش؟ لله يد. لا يا أخي ما بصير لله يد، اليد جارحة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ويجي دلسك من هذا الباب، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. إذن تلك الحقيقة أو الحقيقة الكامنة في الأسماء والصفات هي تنزيهه جل وعلا عن مشابهة الحوادث، واعتقاد أنه ليس كمثله شيء في جميعها، مع إثبات جميع ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء وصفات، مع الكف عن البحث عن حقائقها وكيفياتها، مع علم تام للمعنى، للمعنى يعني نفقه معانيها. لما أقول لك يا أخي الله بيغضب عليك، والله إنك تعلم الغضب كيف هو، تعلم لكن كيف يغضب، هناك في الصفة. الله بيسخط عليك، تعرف معنى الصخط، لكن الكيف لا، وقص على ذلك. وإلى هنا كفاية، والحمد لله رب العالمين. ما مدى صحة قول عبد الشافعي أنه من قال لله أصابع وأشار بإصبعيها كان معذب وجب عليه؟ لذلك مقتضى قول الشافعي أن نعزر النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا تشفيه على المنبر، جاءه حبر من أحبار يهود قال يا محمد أين أنتم أو كيف بكم إذا وضع الله السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع ويهزهن؟ فالنبي ضحك حتى بدت نواجده، ووقف على المنبر حط أصابعه كذا العشرة، قال وما قدر الله حق قدره، السماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وقال يضع الله السماوات على أصابع كذا ويهزهن. بعد ما وصف هذا قلنا أواقع من المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم على أصبع وأشر على أصابع، شو رأيكم نقطع يد النبي؟ شيخ هذا التنطع هذا أو يا جماعة والله العظيم الدعاء، هذا الحديث في البخاري يقول أمامي والله لو تشوف ابن حجر في فتح الباري ماذا قال يا أخي في رجال وكل لك ابن حجر أشعرك يا ذب تعنت البعيد. لما هنا النبي يقول وربكم ليس بأعور وأشار إلى عينه وكيف قال كيف الإشارة وكيف أثبتها وكيف أوجبها عن مقتضاها ما قال إنه والله اللي بيشيل لعينه اقطعوا له إيده وكلعوا له عينه. هذه المقولة موجودة في كتاب العقائد إنه افعلوا وقيموا تكلع عينه وتقطع إيده. هذا كلام والله لو النبي ما فعل نقول والله بنقطع له إيده وبنكلع له عينه لكن النبي فعل كيف نحكم كيف نصدر هذه الأحكام والحكم لله كيف الله يرضى لرسوله أن يقول هذا حديث في البخاري ومسلم حديث منتفق على صحته ويشير لعينه ويقول لازم نقطع أصبعه ونقلع عينه. عيب هذا الكلام عيب يا ناس عيب. الأمة كلها مجمعة إذا صح الحديث فهو مذهبي وعلى فرض هذا ثابت مليار في المليار عن الشافعي يقول هذا ما أداه إلى اجتهاد ما وصل الحديث النبي ما وصل أنه أشار إلى عينه يعني يجعل له مخرج إمام هدى ما هو إمام ضلال ما هو من هذلاك السلسلة لا إمام هدى معروف فنقول ما بلغ الحديث وهكذا أداه اجتهاد وإن شاء الله له أجر. أما نقلع عينه هذا والنبي أشار في المتفق عليه في البخاري والله أخي مصيبة هذا مصيبة المصائب. الإنسان يتورع ولا ينطبق عليه الحديث لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها 70 خريفا في النار.